معلق أو متجه لله سبحانه وتعالى. قوله والطيبات، عرفنا معنى التحيات وعرفنا معنى الصلوات، ما معنى قوله والطيبات؟ وهي معطوفة في لغة العربية التي بها هذا اللون، أن العطف يقتضي المغايرة، يعني عطف الشيء على شيء يقتضي أن هذا شيء وهذا شيء ثاني، وقد يكون يعني للمساواة، وقد يكون ولا بد فيه من معنى مزية، يعني من فرق بين المعطوف والمعطوف عليه. فهنا في عطف، قال لك التحيات ورأينا معانيها، والصلوات ورأينا أنها لها معاني أخص قليلا. طيب والطيبات، التحيات هي طيبات والصلوات أيضا طيبات، من حيث الطيب يعني غير الخبيث، لكن عطفها وقال والطيبات. فما هي الطيبات إذن؟ ها؟ صالح. قال لك نعم كل أعمال صالحة، نعم والعبادات كلها صالحة وكانت وقد ذكرت، والصلوات صالحة وقد ذكرت، والتحيات أمر صالح وقد ذكر، فكيف ذكرت والطيبات بعدها؟ قال لك قيل هي ما طاب من الكلام، ما طاب من الكلام هذا أمر عام يشمل الذكر ويشمل قراءة القرآن ويشمل كذا ويشمل ما ينبغي لك أنت أيها المؤمن أن تتعامل مع به مع الناس من القول الحسن وعدم الفحش. نعم والطيبات قيل هي ما طاب من الكلام، وقيل ذكر الله، وهو أخص من الكلام الإيش؟ من ما طاب من الكلام، لأن ما طاب من الكلام يشمل ذكر الله ويشمل غيره، فبعضهم قال ذكر الله وهو أخص، وقيل الأعمال الصالحة. طيبات قيل الأعمال الصالحة، وهي تشمل ما ذكر من أول قبل وغيره، قال وهو أعم. يقول بعض أهل العلم، قال الشيخ نقلا عن البيضاوي، يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات، ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ إلى آخره، هذا بيان معنى لغوي. إذن عرفنا أن المراد بالطيبات ماذا؟ الذكر أو الكلام الطيب أو الأعمال الصالحات، وكل ذلك خير وحسن، وأنت عندما تقوله لا بد وتسنده إلى ربك تقول، معنى هذا أن كل خير فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وكل ذكر حسن لا بد أن تذكر الله به، يعني بما أمر به على حسب ما ورد من أن تذكر الله كما ورد في الروايات أو الحديث الصحيحة. قوله والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك ماذا جاء في التشهد؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورد في كلمة السلام عليك أيها النبي، ورد في أكثر في رواية ابن مسعود هكذا معرف السلام، ورد في روايات أخرى في رواية ابن عباس وغيره سلام عليك أيها النبي منكر، يعني من غير الألف واللام. روايات ابن مسعود التي فيها السلام عليك، وكذلك والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه الرواية التي سمعناها وهي الأكثر عن ابن مسعود. ورد روايات أخرى سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وورد في بعض الروايات السلام عليك أيها النبي وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والعكس سلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول أهل العلم إن أكملها السلام عليك أيها النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لماذا؟ قالوا لأن فيها ال التي هي للاستغراق أو للجنس. السلام ال هذه في عند أهل العربية اللغة العربية، ال تفيد إما الجنس، يعني جنس ما تدخل عليه، جنس السلام عامته، جنسه يعني التي تحقق أفراده، يعني جنسه وقد أضفته لله، أو عامة للاستغراق. لكن هنا يعني يقول الشيخ في تفسير هذه، عندما يقول السلام قال هي إما التعريف فيه بالألف واللام، إما للعهد التقديري أي السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، السلام الذي وجه للأنبياء والرسل، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام يعني السلام الذي وجه إلى الأنبياء والرسل جميعا موجه جميعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو هي للجنس أي السلام المعروف لكل أحد، سلام المعروف لكل أحد من الناس، لأن السلام معنى لطيف يعرفه كل أحد، السلام المعروف لكل أحد وهو اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه التعويذ بالله أن نعوذك يا رسول الله بالله سبحانه وتعالى ونحسنك به، أو هو السلامة من كل عيب وآفة ونقص وفساد، وهي يعني هذا أيضا متحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سالم من كل عيب ونقص وآفة عليه الصلاة والسلام من الآفات المعنوية صلى الله عليه وسلم. يقول البيضاوي في شرحه: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليه، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا له. يعني في قوله السلام عليك أيها النبي، هذا تخصيص له عليه الصلاة والسلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أيضا تدعو لنفسك، تدعو نفسك، والنفس يعني لها الحق في أن يعني تباشرها وتبدأها بالخير. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو لعباد الله كلهم بهذه الدعوة الطيبة. والمراد به بقول نعم، المراد بقوله ورحمة الله، المراد برحمة بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، رحمة الله إحسانه، وقوله بركاته زيادة من كل خير، قوله بركاته زيادة من كل خير. إذن هذه معاني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد ذلك ماذا يقول؟ يأتيك بكلمة التوحيد التي هي الأساس، التي لا يصح عمل عبد إلا بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم، ولكن في سندها شيء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية التي فيها: فإنكم إن فعلتم ذلك، في لفظ للبخاري: فإنكم إذا قلتموها، وكلا المعنيين أو اللفظين صحيح. إنكم إن فعلتم ذلك، لأن هو يشير إلى قوله وعلى عباد الله الصالحين، وقال فيه إن فعلتم ذلك، وهو في الحقيقة قول السلام علينا وعلى عباد الله، لكنه يصح من حيث أن هذا القول هو من فعل اللسان، وإن كان يسمى قولا لأنه يعني خص فعل اللسان بقول، وخص فعل الجوارح بالفعل، ولكن كلها يسلب عليه أنه فعل. ورواية ثانية مخصصة أو محددة للمعنى الخاص، وقوله: فإنكم إذا قلتموها، يعني قلتم على عباد الله، والمراد قوله على عباد الله الصالحين، وكلام معتبر إلى آخره. نعم، من هم عباد الله الصالحين؟ قال قوله على كل عبد صالح، استدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى باللام يعم. هذه مسألة أصولية، يعني من علم أصول الفقه وعلم اللغة، أن قوله عليه الصلاة والسلام في قول الإنسان وعلى عباد الله الصالحين فسره وبينه وقال: إنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح لله. هذا دليل على أن كلمة الصالحين أو عباد الله الصالحين أن المضاف والمضاف إليه، أن المضاف مع المضاف إليه يفيد العموم. نعم، وهذه مسألة في مسائل الوصول يستدلون بها في مسألة الأدلة، أن كل لفظ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله يعني مضاف ومضاف إليه، يعني مضاف يعني اسم الجنس مضاف، المضاف اسم الجنس هنا عباد، مضاف إلى الصفة الصالحين، عباد الله الصالحين، هذا يفيد عموم كل عبد صالح كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث قوله: ثم يتخير من المسألة، سبق معنا أن فيه دلالة على أنه يجوز أن يدعو الإنسان دعاء في التشهد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعل ذلك فثم يتخير في المسألة. قال: هذه فيها جواز الدعاء في الصلاة قبل السلام بأي أمر من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن والسنة، يعني يقول لا يجوز الدعاء في الصلاة خاصة إلا بالدعاء المأثور في القرآن والسنة. لماذا؟ قال: لأنها صلاة عبادة، فلا يتجاوزها إلى يعني الدعاء مصالح الدنيا وغيرها. ولكن هذا الحديث قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء صريح في الإطلاق، وأنه سواء كان من خير الدنيا أو من خير أو من خيري الدنيا والآخرة. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول: الحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيده تبدو على هؤلاء المانعين. في قوله في الرواية الثانية: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقم، هذه استدل بها بها وبقوله وأمره أن يعلمه الناس، استدل بها القائلون بوجوب التشهد الأخير، لأنه قال إذا قعد فليقل، إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. فقوله فليقل يعني أمر بهذا القول، والأمر يقتضي الوجوب. فقال هؤلاء، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر وأبو مسعود وبعض الشافعي وغيره، أن هذا التشهد واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، قال إذا قعد فليقل تحيات لله. نعم. وذهب بعض أهل العلم مثل أبي حنيفة ومالك من جمهور الفقهاء أن التشهدين سنة، ولكن الأحاديث الصريحة في طلبه وليس لها صارف عن الوجوب، صارف قوي عن الوجوب إلى أنه. استدل القائلون بالوجوب أيضا بقوله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض، سيأتينا هذا الحديث، أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. ابن مسعود يقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام الله علينا من عباده، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وقال: قولوا سلام علينا وعلى عباد الله. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد معنى إخبار بأن التشهد فرض عليه، والفرض يعني الواجب. بعض أهل العلم اعتذر عن هذا وقال: الفرض بمعنى التقدير أو كذا، لكن الظاهر من الدلالة اللغوية غير ما ذكره، فهو مشعر بفرضية التشهد. وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب أن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد. طيب، كيف للإرشاد؟ من صارف عنها من الوجوب إلى الإرشاد؟ قال: لعدم ذكر التشهد في الأخير في حديث الموسى وعن قول ابن مسعود كذا، لكن الجواب الصحيح أنه قد ذكر في حديث الموسى وأن الأمر الأصل فيه الوجوب. من جملة أيضا ما استدل به القائلون يعني عدم الوجوب، قالوا أنه صلى الله عليه وسلم في حديث الموسى صلاته ما يعني رؤيا قال له: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. قالوا عندما أخذ يعلم هذا الذي يعني أراد أن يعلمه واجبات الصلاة، فعلمه واجبات الصلاة، فلما قال له يعني ما ذكر من القيام والركوع والسجود والقراءة إلى آخره، قال له: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. قالوا: لو كان التشهد واجب ما تمت الصلاة بدوني ولم أذكر. لكن متوجه على يعني عليه هذا، نقول له تمت بهذه الأركان، وأما ما لم يذكر بعد ذلك وفيها أمر فيضم ويوافق إلى ما طلب، لأن يعني الأحكام الشرعية جاءت متدرجة. فما دام أنه قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يرد في حديث الموسي صلاته، ما دام قد أمر به فلا يكون عدم ذكره في موضع آخر دليل على عدم وجوده. رأينا وذكرنا نحن في أول الدرس أيها أفضل يعني، والشيخ هنا يقول أيها أفضل من التشهدات، فذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ المباركات الذي سيأتينا. ابن عباس ماذا يعني يقول في روايتي؟ اقرأ يا شيخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجة كمسلم لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقال فيه وأن محمدا ولم يذكر أشهد والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، حديث ابن عباس من حيث أصله ومقصوده وجملة لفظه مثل حديث المنصور، لكن فيه من حيث اختلاف الروايات عن ابن عباس فيه زيادة حرف ونقص حرف فقط، ولهذا قالوا من حيث رواية ابن مسعود إنها أثبت وأصح، لأن جميع رواياته عن ابن مسعود لم يختلفوا في لفظه، وهذا اختلفوا في لفظه اختلافا يسيرا، واختلاف قد لا يغير المعنى. فقوله إلا في زيادة المباركات هذه لفظة زائدة في رواية ابن عباس. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، في الحديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، ليس بينها فرق إلا في زيادة المباركات وبزيادة في زيادة المباركات في رواية ابن عباس وبالعطف بالواو في رواية ابن مسعود. العطف بالواو ما هناك إشكال، لأن التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، هنا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فكلها من حيث المعنى قريبة من بعضها أو قريبة يعني شبيهة ببعضها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. الشيخ لما ذكر هنا اختلاف الروايات عن ابن عباس في مسألة، منهم من قال السلام ومنهم من قال سلام، ها؟ فقط. ومنهم من قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومنهم من قال أشهد أن محمدا رسول الله. ليس هناك اختلاف جوهري في أصل المعنى أو في المعنى، لكن في زيادة لفظ ونقص لفظ لا يخل بالمعنى، ولهذا فكان ما اتفق رواته عن الصحابي أصح، ولكن رواية ابن مسعود ابن عباس أيضا صحيحة وحجة يعتمد عليها. هذه رواية ابن عباس، وتلك التي سمعناها أولا رواية ابن مسعود. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر، نعم، يقول تشهد عمر بن الخطاب على المنبر وقال فيه، يعني في رواية بسم الله إلى آخره، يعني لفظه التحيات لله والزاكيات الطيبات الصلوات لله، ثم ذكر باقي التحيات، يعني فيه بعض كلمات فيها كلمة الزاكيات تحيات لله والزاكيات وطيبات، ففيه زيادة. وبعض الروايات أيضا أنه ذكر فيها كلاما يعني لفظا ألفاظا أخرى وقال ألفظ بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء والحسنى. لا، هذا مروي عن علي رضي الله عنه، لكن حديث عمر أثر عمر الموقوف الصحيح هو الذي سمعنا. قلنا أن أهل العلم أو الناس اختلفوا في أيها أفضل، أيها أفضل. الجمهور على رواية ابن مسعود لأنها صح، ومنهم من فضل رواية ابن عباس لما فيها من زيادة المباركات، ومنهم من قوى الأخذ برواية عمر لأنه قالها على المنبر وسمعها الصحابة فلم يخالفوه، فكانت ما تشبه الإجماع. وكل ذلك سائغ وجائز، ومن قال شيئا في صلاته بواحدة منها رواية ابن مسعود أو رواية ابن عباس أو حتى رواية عمر، وكل ذلك جائز والحمد لله. أيها أفضل؟ الجمهور على أن رواية ابن مسعود. نعم، شهد صلاة فرض. نعم، باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله، وذكره. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. التشهد صيغته لفظه عرفنا، إما كما نقله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما رواه ابن عباس كذلك، أو كما رواه عمر كذلك، هذا هو التشهد. ما حكمه في الصلاة؟ أشرنا إلى هذا من أول، لكن الشيخ عقد له بابا خاصا وقال باب في أن التشهد في الصلاة فرض يعني واجب. ما دليله على أنه واجب؟ قلنا أنه تعليمه لهم، تعليمه لابن مسعود كما يعلمه قال كفي بين كفيه كما يعلم القرآن، ابن عباس كذلك يقول كما يعلم السورة من القرآن. هذا فيه إشارة، لكن قد يقول قائل إن تعليمه كما يعلم القرآن لا يدل على وجوبه، لأنه لا يجب على كل من يعني تعلم السورة من القرآن، لا يجب على كل أحد، يكفي المسلم الحد الأدنى مما يجب على المسلم أن يتعلم ما يجزئه في صلاته، ومع ذلك فهو مطلوب على سبيل الندب والاستكبار، وكلما استكبر فقد استكبر خيرا. إذن فكونه يعلمهم التحيات أو التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن فيه الندب إلى هذا وليس فيه الوجوب. لكن فما دليل الوجوب عند القائلين بأنه واجب؟ قال قول ابن مسعود كنا نقول، هذه الرواية التي أشرنا إليها من قبل وذكرها الشيخ تحت باب المستقل، يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وساق هذا ابن مسعود هذا القول في سياق الرواية، يعني ليس اجتهادا من عنده، وإنما هو في معرض الرواية يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهو في مس يعني كأنه يقول قد يعني بعد ذلك فرض علينا التشهد، فهو يرويه رواية. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا، وأمرهم بأن يقرأوا التحيات، قولوا التحيات لله إلى آخره. والحديث هذا بهذا اللفظ يقول الشيخ رجه الشيخ المجد يقول رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، وكذلك أخرجه البيهقي وصححه إلى آخره، وهو جملة مما استدل بل من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد. نعم. أما حديث عمر رضي الله عنه وهو موقوف عليه، موقوف على عمر رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، هذا من كلام عمر، وهذا في الحقيقة في العبادة، ويعني قد يقال عنه انه بما لا مجال او لا مسار للاجتهاد فيه، فكأنه يخبر يعني كونه ينفي الصلاة ينفي يعني اجزاء الصلاة الا بالتشهد لابد ان يكون عنده علم في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤكد ما قال ابن مسعود من انه قبل ان يفرض علينا يعني ان التشهد فرض عليه. بعض العلم قال لا هو موقوف على عمر، ومن هنا فهو من اجتهاد عمر، لكن نحن نقول إنه أو أهل العلم يقولون إنه وإن كان من قول عمر لكن فيه ما يدل على أنه في حكم المروي، كما قلنا في رواية ابن مسعود أنها رواية ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال قبل أن يفرض علينا التشهد، كذلك عمر لما قال لا تجزئ صلاة إلا بالتشهد لم يقلها من رأيه وإنما قالها من علم علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان لأحد يعني أن يسأل أو نستمر هذا يفعل. طيب بما أن الأمر كذلك يعني لعلنا نكتفي بهذا ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.